ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى قال في كتابه المستدرك على الصحيحين: كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم. أما الشيخان فإنهما لم يزيدا على المناقب، وقد بدأنا في أول ذكر الصحابي بمعرفة نسبه ووفاته، ثم بما يصح على شرطهما من مناقبه مما لم يخرجاه. فلم أستغن عن ذكر محمد بن عمر الواقدي وأقرانه في المعرفة. أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فمن فضائل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر بن أبي قحافة الصديق رضي الله عنه مما لم يخرجاه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن أبي أسامة الحلبي قال حدثنا حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري قال: أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. حدثنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا شبابة قال حدثنا صالح بن موسى الطلحي عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سر وأن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر، وإن اسمه الذي سماه أهله لعبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو حيث ولد فغلب عليه اسم عتيق. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أحمد بن محمد بن واصل المطوعي ببيكند قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي أنه سمع محمد بن سليمان العبدي يحدث عن هارون بن سعد عن عمران بن ضبيان عن أبي يحيى أنه سمع عليا يحلف: لأنزل الله تعالى اسم أبي بكر رضي الله عنه من السماء صديقا، لولا مكان محمد بن سليمان السعيدي من الجهالة لحكمت لهذا الإسناد بالصحة. وله شاهد من حديث نزال بن سمرة عن علي رضي الله عنه: لولا جهالة محمد بن سليمان السعيدي شيخ إسحاق السلولي لحكمت بصحة. كلام مكرس. قال حدثناه عبد الرحمن بن حمدان الجلاب قال حدثنا هلال بن علاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا أبو سنان عن الضحاك قال حدثنا نزال بن سمرة قال: وافقنا عليا رضي الله عنه طيب النفس وهو يمزح، فقلنا: حدثنا عن أصحابك. قال: كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقلنا: حدثنا عن أبي. فقال: ذاك امرؤ سماه الله صديقا على لسان جبريل ومحمد صلى الله عليهما. شيخنا؟ نعم. أحسن عليكم شيخنا. اقرأ. وبه إليه قال: أخبرني مقرأ بن أحمد القاضي قال حدثنا إبراهيم بن هيثم البلدي قال حدثنا محمد بن كثير الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى فأصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس، فمن كان آمنوا به وصدقوه وسمعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لو أصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في قدوة أو روحة، فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا ابن عائشة قال حدثني أبي عن عمه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم مكان الوزير، فكان يشاوره في جميع أموره، وكان ثانيه في الإسلام، وكان ثانيه في الغار، وكان ثانيه في العريش يوم بدر، وكان ثانيه في القبر، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليه أحدا. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مصدح قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن داود المقري قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي أبو بكر رضي الله عنه ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الأولى سنة 13 وهو يومئذ ابن 63 وكان مرضه 15 يوما وكان سبب مرضه أنه اغتسل في يوم بارد فحم 15 ليلة ثم لم يخرج إلى الصلاة فكان عمر رضي الله عنه يصلي للناس وهو في داره التي قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد لعثمان اليوم فأوصى أن تغسله أسماء بنت عميس امرأته وإنما ضعفت فاستعانت بعبد الرحمن وكفن في ثوبين أحدهما غزيل ويقال في ثلاثة أثواب وحمل على سرير النبي صلى الله عليه وسلم وهو سرير عائشة رضي الله عنها الذي كانت تنام عليه فحمل عليه أبو بكر رضي الله عنه فصلى عليه عمر رضي الله عنه في المسجد بين القبر والمنبر ودفن في البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وجعل رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو علي بن الحافظ قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا سيف بن محمد عن يونس بن الفضل عن ثاني بن عبد الله عن أبيه أنه قال كان سبب موت أبي بكر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جسمه يجري حتى مات. حدثني الأستاذ أبو الوليد قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب أن رجلا أهدى يوما لأبي بكر رضي الله عنه صحفة من خزيرة وعنده رجل يقال له الحارث بن كلدة وعنده علم فلما أكل منها قال ابن كلدة فيها سم سنة فوالذي نفسي بيده لم يمر الحول حتى مات. نعم شيخنا. عن عقيل أحسن عليكم. عن عقيل قال ابن كلدة فيها سم سنة فوالذي نفسي بيده لم يمر الحول حتى مات في يوم واحد رأس السنة. فحدثني أبو بكر بن محمد الصيلقي بمروة قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا السري بن إسماعيل عن الشعبي أنه قال ماذا يتوقع من هذه الدنيا الدنية وقد سم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسم أبو بكر الصديق وقتل عمر بن الخطاب حتف أنفه وكذلك قتل عثمان وعلي وسم الحسن وقتل الحسين حتف أنفه رضي الله عنهم أجمعين. حدثني أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن زياد قال حدثنا غالب بن عبد الله القرفساني قال عن أبيه عن جده حبيب بن أبي حبيب قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت قلت في أبي بكر شيئا قال نعم قال قل حتى أسمع قال قلت وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به صاعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من الخلائق لم يعدل به بدلا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن مخلد الجوهري بغداد قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا خليل بن زكريا قال حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي أنه قال سألت عن ابن عباس أو سئل أو من أول من أسلم فقال أما سمعت قول حسان رضي الله عنه إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل الثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل. حدثني علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألني أبو بكر رضي الله عنه في كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت في ثلاثة أثواب قال ففيها كفنوني. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت في ثلاثة أثواب بيض يمانية جدد ليس فيها قميص ولا عمامة قال اغسلوا ثوبي هذا وفيه ردع من زعفران ومشف فجعلوه مع ثوبين جديدين فقلت إنه خلق فقال الحي أحق بالجديد من الميت إنه للمهل. قال عبد الرحيم وحدثني هشام بن عروة قال أخبرني عثمان بن الوليد عن عروة أن أبا بكر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد ودفن ليلا إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها. أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي المعمري قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن نافع عن نافع بن أبي نعيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ولي أبو بكر رضي الله عنه في خلافته سنتين وسبعة أشهر. حدثنا الحاكم الفضل أبو عبد الله قال اخبرني عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع الحلبي قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عباس بن سالم عن ابي سلام عن ابي امامه عن عمرو بن عبسه رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول ما بعث وهو بمكه وهو حينئذ مستخف فقلت ما انت؟ قال انا نبي. قلت ومن نبي؟ قال رسول الله. رسول الله. قلت الله ارسلك؟ قال نعم. قلت فيما ارسلك؟ قال ان تعبد الله وتكسر الاصنام وان تصل الارحام. قلت نعم ما ارسلك به فمن تبعك على هذا؟ قال عبد وحر يعني ابا بكر رضي الله عنه وبلالا رضي الله عنهم. وكان عمرو يقول لقد رايتني وانا ربع الاسلام. قال فاسلمت وقلت اتبعك يا رسول الله. قال ولا ولكن الحق بقومك فاذا اخبرت اني قد خرجت فاتبعني. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. فقد تابع ابا سلام على روايته ضمره بن حبيب وابو طلحه الراسبي وشداد بن عبد الله ابو عمار. اما حديث ضمره وابي طلحه حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني معاوية بن صالح قال حدثنا أبو يحيى وضمرة بن حبيب وأبو طلحة عن أبي أمامة الباهلي قال أخبرني عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعقار. قلت يا رسول الله من اتبعك على هذا الأمر؟ قال اتبعني عليه رجلان حر وعبد أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قال فأسلمت عند ذلك. وأما حديث أبي عمار فحدثناه أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا محمد بن أيوب قال أنبأنا أبو الوليد القيلسي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار وكان قد أدرك نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو أمامة يا عمرو بن عبس بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ فذكر الحديث بطوله. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن عمر رضي الله عنه قال كان أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح على شرطهما ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح قالنا سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح على شرطهما ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا فضل بن محمد البيهقي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن سعد بن إبراهيم قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير ثم قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم وقال والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط ولا كنت فيها راغبا ولا سألتها الله عز وجل في سد وعلانية ولكني أشفقت من الفتنة وما لي في الإمارة من راحة ولكن قلدت أمرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله عز وجل ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم. فقبل المهاجرون منهما قال وما اعتذر به. قال علي رضي الله عنه والزبير ما غضبنا إلا لأن قد أخرنا عن المشاورة وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لصاحب الغار وثاني اثنين وإنا لنعلم بشرفه وكبره ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو البحتري قال عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائبة عن عاصم عن زد عن عبد الله رضي الله عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. نعم شيخنا أبو البختري. البختري أحسن عليك. حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عاصم عن زرير عن عبد الله رضي الله عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. قال فأتاهم عمر رضي الله عنه فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر يقوم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر رضي الله عنه؟ فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر رضي الله عنه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه قال لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي ويقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قالوا من هذا؟ قالوا هذا ابن أبي قحافة المجنون. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا عبد الله بن جعفر الفارسي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن وفير قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن اخي سراقه بن جعشم ان اباه اخبره انه سمع سراقه بن جعشم يقول جاءتنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ابي بكر ديه ولمن قتلهما في كل واحد منهما ديه او اسرهما. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. اخبرنا ابو عمرو عثمان بن احمد بن السماك ببغداد قال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبقان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان واخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن القاسم بن كثير عن قيس الحارثي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثني ابو بكر سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى ابو بكر رضي الله عنه وثلث عمر رضي الله عنه ثم خطبتنا فتنه ويعفو الله عمن يشاء. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. خبرنا محمد بن مؤمل بن حسن بن موسى قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا يوسف بن عدي ونعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرني عمر بن سعيد بن ابي حسين القرشي عن ابن ابي مليكه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سريره فتكنفه الناس يدعون له وأنا فيهم، فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إني كنت لأظن أن يجعلك الله تعالى مع صاحبيك، وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وأني كنت أظن أن يجعلك الله معهما. نعم شيخنا. وإني كنت أحسن إليك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أحمد بن إسحاق العدل الصيدلاني قال حدثنا حسين بن الفضل قال حدثنا علي بن بحر بن بري شيخنا بري قال حدثنا سعيد بن مسلمة القرشي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وإحدى يديه على أبي بكر والأخرى على عمر رضي الله عنهما فقال هكذا نبعث يوم القيامة. أخبرنا عبد الله بن يزيد الدقيقي بهمذان قال حدثنا عمر بن مدارس قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال حدثنا عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض أنا ثم أبو بكر ثم عمر ثم آتي أهل البقيع فتنشق عنهم فأبعث بينهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني علي بن حمشاد العد قال حدثنا محمد بن سليمان الواسطي قال حدثنا أبو نعيم وخلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ويكون في الصف. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال حدثنا محمد بن خالد بن عتمة قال حدثنا موسى بن يعقوب قال حدثني أبو الحويرث أن محمد بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع علي رضي الله عنه يخطب الناس فقال بينما أنا أمتح من قليب بدر إذ جاءت ريح شديدة لم أرى مثلها قط ثم ذهبت ثم جاءت ريح شديدة لم أرى مثلها قط إلا التي كانت قبلها ثم ذهبت ثم جاءت ريح شديدة لم أرى مثلها قط إلا التي كانت قبلها فكانت الريح الأولى جبريل نزل في ألف من الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الريح الثانية ميكائيل نزل في ألف من الملائكة عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر عن يمينه وكانت الريح الثالثة إسرافيل نزل في ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في الميسرة. فلما هزم الله تعالى أعداءه حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فجرت بي فوقعت على عقبي فدعوت الله عز وجل فأمسكني فلما استويت عليها طعنت بيدي هذه في القوم حتى اختضب هذا مني دما وأشار إلى إبطه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثني محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني عن الحسن بن عبد الله بن عطية السعدي عن عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبيه عن جده عبد الله بن حنطب قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فناظر إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال هذان السمع والبصر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني بكر بن محمد الصيرفي بن مروة قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد قال حدثنا موسى بن عمير قال سمعت مكحولا يقول وسأله رجل عن قول الله عز وجل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين قال حدثني أبو أمامة أنه كما قال الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر. صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان، وأخبرني محمد بن عبد الله الجوهري قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا فضيل بن مرزوق الرواسي قال حدثنا أبو إسحاق عن زيد بن وثيع عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تولوا أبا بكر تجدوه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تولوا عمر تجدوه قويا أمينا لا تأخذه في الله تعالى يوم تلائم، وإن تولوا عليا تجدوه هاديا مهديا يسلك بكم الطريق. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وشاهده حديث حذيفة بن اليمان قال حدثنا علي بن عبد الله الحكيمي ببغداد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر بن شاذان قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عثمان بن عمير عن شقيق بن سلمة عن حذيفة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله لو استخلفت علينا، قال إن أستخلف عليكم خليفة فتعصوه ينزل بكم العذاب، قال لو استخلفت علينا أبا بكر، قال إن أستخلف عليكم تجدوه قويا في أمر الله ضعيفا في جسدي، قالوا لو استخلفت علينا عمر، قال إن أستخلف عليكم تجدوه قويا أمينا لا تأخذوا في الله لوم لائم، قالوا لو استخلفت علينا عليا، قال إنكم لا تفعلوا وإن تفعلوا تجدوه هاديا مهديا يسلك بكم الطريق المستقيم. عثمان بن عمير هذا هو أبو اليقظان. أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد البغدادي قال حدثنا يحيى بن أيوب العلاف بمصر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وشاورهم في الأمر قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي الوزير التاجر قال حدثنا أبو حاتم الغازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم رؤيا، فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وشاهده حديث سعيد بن جمهان عن سفينة الذي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا حميد بن عياش الرملي قال حدثنا المؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى أم سلمة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح ثم أقبل على أصحابه فقال أيكم رأى الليلة رؤيا، قال فصلى ذات يوم فقال أيكم رأى رؤيا، فقال رجل أنا رأيت يا رسول الله كأن ميزانا دلي به من السماء فوضعت في كفة ووضع أبو بكر من كفة أخرى فرجحت بأبي بكر فرفعت وترك أبو بكر مكانه، فجيء أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوضع في الكفة الأخرى فرجح به أبو بكر فرفع أبو بكر، وجيء بعثمان فوضع في الكفة الأخرى فرجح عمر بعثمان ثم رفع عمر وعثمان ورفع الميزان، قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل فاهم كم عثمان؟ نعم شيخنا فاهم الحدث هذا كم؟ 4438 اقرأ. أحسن عليكم شيخنا. قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال خلافة النبوة 30 عاما ثم تكون ملك. قال سعيد بن جمهان فقال لي سفيرة أمسك سنتي أبي بكر وعشر عمر واثنتي عشرة عثمان وست علي رضي الله عنهم أجمعين. وقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا هو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهدي بن رستم قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن عمرو بن أبان بن عثمان بن عفان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر رضي الله عنه نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قول إن الرجل الصالح النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر من نوط بعضهم بعضا فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولعاقبة هذا الحديث إسناد صحيح عن أبي هريرة ولم يخرجاه. حدثني أبو بكر أحمد بن بالوية من أصل كتابه قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بالمدينة والملك بالشام. صحيح. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان بن القزاز قال حدثنا ابو عتاب سهل بن حماد قال حدثنا المختار بن نافع قال حدثنا ابو حيان التيمي عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله ابا بكر زوجني ابنته وحملني الى دار الهجره. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال انبانا عبد الله بن الصقري قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الخدامي قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح راى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر فتبسم الى ابي بكر رضي الله عنه وقال بالخمر فتبسم الى ابي بكر رضي الله عنه وقال يا ابا بكر كيف؟ قال حسان بن ثابت فانشده ابو بكر رضي الله عنه عدمت ثنيتي ان لم تروها تثير النقع من كتفي كدائب ينازعن الاعزه عدمت بنيتي بنيتي أحسن عليكم عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كتفي كداء كداء كدائي كنفي كداء كنفا كداء أحسن عليكم ينازعن الأعنة مسرعات يلطمهن بالخمر النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا من حيث قال حسن. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو محمد المزري وأبو سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا ضرار بن صرد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عبيدة عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطل عليكم رجل من أهل الجنة فطلع شيخنا فطلع أبو بكر فسلم ثم جلس. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا أبو مسلم عمران بن ميسرة قال حدثنا المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ جبريل بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي. فقال أبو بكر يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أراه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك أول من يدخله من أمتي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال قالت عائشة رضي الله عنها لما ماتت خديجة رضي الله عنها جاءت خولة بنت حكيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألا تزوج؟ قال من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال ومن البكر ومن الثيب؟ قالت أما البكر فابنة أحب خلق الله إليك عائشة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه أما الثيب فسودة بنت زمعة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة بن الجراح. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا أبو مسلم قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي هديك عن عاصم قال حدثنا عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أروى الدوسي قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فطلع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أيدني بكما. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمر قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا مسعر بن كلام عن عبد الملك بن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أبعث إلى الآفاق رجالا يعلمون الناس السنن والفرائض كما بعث عيسى بن مريم الحواريين. قيل له فإن أنت من أبي بكر وعمر؟ قال إنه لا غنى بي عنهما إنهما من الدين كالسمع والبصر. هذا حديث تفرد به حفص بن عمر العدني عن مسعر. حدثني أبو بكر عبد الله بن محمد الطلحي كوفة قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا حصير بن عمر الأحمسي قال حدثنا مخارق عن طارق عن أبي بكر رضي الله عنه قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى قال أبو بكر رضي الله عنه فأليت على نفسي ألا أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي الصرار. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمروى قال حدثنا أحمد بن يسار قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجز به. فكل سوء عملناه جزينا به. قال غفر الله لك يا أبا بكر. قاله ثلاثا: يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قلت نعم. قال: فهو ما تجزون به في الدنيا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن حمشاد العدل وأبو محمد عبد الله بن محمد الصيدلاني وأبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوي ببغداد وأبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمر. قالوا: حدثنا أبو بكر محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي قال حدثنا أبو إسماعيل حفص بن عمر الأيلي قال حدثنا مسعر بن كذاب عن عبد الملك بن عميد عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن يمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد بن أم عبد. حدثناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار وأبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق العد وبغداد. قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل السيوطي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا أبي عن سفيان بن سعيد ومسعر بن كدام عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. وأخبرني أحمد بن الحسن بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبدوس بن عبدوس بن كامل قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وإذا حدثكم بأم عبد فصدقوه. حدثناه حدثنا أبو بكر أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاد قالوا: حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقد حدثنيه أبو بكر محمد بن عبيد الله الفقيه قال حدثنا محمد بن حمدون بن خالد قال حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا إسحاق بن عيسى بن الطباع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشيخين، وقد أقام هذا الإسناد عن الثوري ومسعر يحيى الحماني، وأقامه أيضا عن مسعر ووكيع حفص بن عمر الأيلي، ثم قصر بروايته عن ابن عيينة الحميدي وغيره، وأقام الإسناد عن ابن أبي عيينة إسحاق بن عيسى بن الطباع، فثبت بما ذكرنا صحة هذا الحديث وإن لم يخرجه. وقد وجدنا له شاهدا بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال: أبان عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبو هيب قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قارن معه رجلا منا، فنرى أن يري هذا الأمر رجلان، أحدهما منكم والآخر منا. قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك، فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإن الإمام يكون من المهاجرين، ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم. ثم قال: أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه. ثم انطلقوا. فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا رضي الله عنه، فسأل عنه فقال ناس من الأنصار فأتوا به، فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه، أردت أن تشق عصا المسلمين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل، وأردت أن تشق عصا المسلمين، فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعه. ثم لم يرى الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاءوا به، فقال: ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك الزاهد ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلوي قال حدثنا محمد بن كثير الصنعاني قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه، وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: وقال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال نعم إني لا أصدقه ما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة، فلذلك سمي أبا بكر الصديق رضي الله عنه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، فإن محمد بن كثير الصنعاني صدوق. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا عمر بن علي المقدم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أذن بلال بصلاة الظهر فجاء الصياح قبل بني عمرو بن عوف أنه قد وقع بينهم شر، حتى فجاء الصياح قبل بني عمرو بن عوف أنه قد وقع. نعم أحسن عليكم. فجاء الصياح قبل بني عمرو بن عوف أنه قد وقع بينهم شر حتى تراموا بالحجارة، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر إن أقيمت الصلاة فتقدم فصلي بالناس، فقال نعم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا، إنما اتفق على ذلك في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه. أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال حدثنا جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي قال حدثنا نصر بن منصور المروزي قال حدثنا بشر بن محارك قال حدثنا أعري بن مسهر قال حدثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال بعثني بر المشترق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن نرفع صدقاتنا بعدك، قال فأتيته فسألته فقال إلى أبي بكر، فأتيتهم فأخبرتهم فقالوا ارجع إليه فسله فإن حدث بأبي بكر حدث فإلى من، فأتيته فسألته فقال إلى عمر رضي الله عنه، فأتيتهم فأخبرتهم فقالوا ارجع إليه فسله فإن حدث بعمر حدث فإلى من، فأتيته فسألته فقال إلى عثمان، فأتيتهم فأخبرتهم فقالوا ارجع إليه فسله فإن حدث بعثمان حدث فإلى من، فأتيته فسألته فقال إن حدث بعثمان حدث فتبا لكم الدهر تبا. هذا حديث صحيح الإسناد ومن يخرجه. حدثني أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الأسدي الحافظ بن همذان قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن زياد قال حدثنا غالب القرقساني عن أبيه عن حبيب بن أبي حبيب أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لحسان بن ثابت هل قلت في أبي بكر شيئا، قال نعم، قال قل حتى أسمع، قال قلت وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به الصاعد الجبل وكان حب رسول الله قد علم من الخلائق لم يعدد به أحدا. أخبرني عبد الله بن حسين القاضي بمر قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي الشعثاء الكندي عن مرة الطيب قال جاء أبو سفيان بن حرب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما بال هذا الأمر في أقل قريش قلة وأذلها ذلة، يعني أبا بكر والله لئن شئت لأملأنها عليه خيلا ورجالا، فقال علي لطالما عاديت الإسلام وأهله يا أبا سفيان فلم يضره شيئا إن وجدنا أبا بكر لها أهلا. أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا يوسف بن محمد رئيس الخياط قال حدثنا محمد بن خالد الحبلي قال حدثنا كثير بن هشام الكلابي قال حدثنا جعفر بن بقان عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه وفد عبد القيس فتكلم بعضهم بكلام لغى فيه الكلام، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر سمعت ما قاله، قال نعم يا رسول الله وفهمته، قال فأجبهم، قال فأجابهم أبو بكر رضي الله عنه بجواب وأجاد الجواب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أعطاك الله رضوان الأكبر، فقال له بعض القوم وما رضوان الأكبر يا رسول الله، قال يتجلى الله لعباده في الآخرة عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا وكيع عن أبي العميس عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لاستخلف أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زيد عن عبد الله قال ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأاه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، وقد رأى الصحابة جميعا يستخلف أبا بكر رضي الله عنه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وله شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالا. أخبرناه أبو العباس المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع المهاجرون والأنصار إلى سقيفة بني ساعدة في بيعة أبي بكر فأتيت أم سلمة فقلت لها بايع الناس أبا بكر. أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد المزكي بمر قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعيب بن ميمون عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي وائل قال قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا تستخلف علينا، قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف، ولكن إن يريد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ذكر الروايات الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم بإجماع في مخاطبتهم إياه بها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا يحيى بن سليم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: ولينا أبو بكر فكان خير خليفة كان خير خليفة الله وأرحمه بنا وأحناه علينا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه ولا رسول الله كان خير خليفة لرسول الله كان خير خليفة. نعم عندي الله على طول شيخنا هكذا. اقرأ أحسن عليك. حدثنا علي بن حمشاد العدو قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: وفنا بغرفة فيها أبو بكر حين أصابه وجع الذي قبض فيه فاطلع علينا اطلاعة فقال: أليس تنظرون بما أصنع؟ قلنا بلى يا خليفة رسول الله. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بهز بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما بعث الجيوش نحو الشام يزيد بن أبي سفيان وعمر بن معاص وصرحبيل بن حسنة مشى معهم حتى بلغ ثنية الوداع فقالوا: يا خليفة رسول الله تمشي ونحن ركبان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخلت على أبي بكر في خلافته. وبإسنائه عن جابر رضي الله عنه قال: جاءنا مال البحرين في خلافة أبي بكر. حدثنا الوليد بن حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الحجاج بن دينار عن ابن سيرين عن عبيدة قال: جاء عيينة بن حصن ابن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني عبد الرحمن بن حسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر. أخبرنا بكر بن محمد الصادفي ومروى قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الواحد بن زين قال حدثنا أسلم الكوفي عن مرة الطيب عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فبكى فقلنا: يا خليفة رسول الله ما هذا البكاء؟ حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال عبان عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه ومن مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الله بن أسامة الحلبي قال حدثنا حجاج بن أبي منيع عن جده وهو عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري وحدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثني مصعب بن عبد الله بن الزبيري قال عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن غزاح بن علي بن كعب بن لؤي بن غاري بن فهر لفظا واحدا قال: وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأمه الشفاء بنت عبد قيس بن عدي بن سعد بن تيم يكنى أبا حفص استخلف يوم توفي أبو بكر رضي الله عنهما وهو يوم الثلاثاء لثمان بقين من جماد الآخرة. حدثنا علي بن حمشاد العدو قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعيد عن محمد بن إسحاق قال: توفي أبو بكر واستخلف عمر رضي الله عنهما على رأس 223 يوما من متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن عاصم عن زيد قال: خرجت مع أهل المدينة في يوم عيد فرأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي حافيا شيخ أصلع آدم أعصر ياسر طوالا مشرفا على الناس كأنه على دابة ببرد قطري يقول: عباد الله هاجروا ولا تهجروا وليتقي آدم. نعم أصلع آدم أعصر يسر طوالا مشرفا مصرفا على الناس كأنه على دابة ببرد قطري يقول: عباد الله هاجروا ولا ت... ولا ولا تهجروا ولا تهجروا ولا تهجروا ولا تهجروا وليتقي أحدكم الأرنب يخذفها بالحصى أو يرميها بالحجر فيأكلها، ولكن ليذكي لكم الأسل الرماح. والأسل الرماح أسل الأسل الأسل الأسل الرماح الأسل الرماح أحسن لي. والنبل. قال الحاكم: وكان السبب في تلقيبه بأمير المؤمنين وكان السبب في تلقيبه بأمير المؤمنين ما حدثناه علي بن حمشاد العبد، قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، قال حدثنا يحيى بن مكارم، قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن موسى بن عقبة علي بن شهاب أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان بن أبي خيثمة لأي شيء كان يكتب من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان عمر يكتب أولا من خليفة أبي بكر، فمن أول من كتب من أمير المؤمنين؟ فقال: حدثني الشفاء، وكانت من المهاجرات. حدثتني فقال: حدثتني الشفاء، وكانت من المهاجرات الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامر العراق بأن يبعث إليه رجلين جلدين يسألهم عن العراق وأهله، فبعث عامر العراق بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم، فلما قدم المدينة أناخ راحلتيهما بفناء المسجد، ثم دخل المسجد فإذا هما بعمر بن العاص، فقال: استأذن يا عمرو على أمير المؤمنين. فقال عمرو: أنتما والله أصبتما، اسمه هو أمير، هو الأمير ونحن المؤمنون. فوثب عمرو فدخل على عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال عمر: ما بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص؟ ربي يعلم لتخرجن مما قلت. قال: إن لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم قدم فأناخ راحلتيهما بفناء المسجد، ثم دخل علي فقال لي: استأذن لنا يا عمرو على أمير المؤمنين، فهما والله أصاب اسمك نحن المؤمنون وأنت أميرنا. قال: فمضى به الكتاب من يومئذ. وكانت الشفاء جدة أبي بكر بن سليمان. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: أنبأنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما قدم عمر الشام عرضت له مخاضة، فنزل عمر عن بعيره ونزع خفيه أو قال موقيه، ثم أخذ بخطام راحلته وخاض المخاضة، فقال له أبو عبيدة بن الجراح: لقد فعلت يا أمير المؤمنين فعلا عظيما عند أهل الأرض، نزعت خفيك وقدمت راحلتك وخضت المخاضة. فصك عمر بيده في صدر أبي عبيدة فقال: أوه، لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، أنتم كنتم أقل الناس فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله تعالى. وأخبرنا أبو بكر قال: أنبأنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا مسلم الأعور عن أبي وائل قال: غزوت مع عمر رضي الله عنه الشام، فنزلنا منزلا فجاء دهقان يستدل على أمير المؤمنين حتى أتاه، فلما رأى الدهقان عمر سجد، فقال عمر: ما هذا السجود؟ فقال: هكذا نفعل بالملوك. فقال عمر: اسجد لربك الذي خلقك. فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد صنعت لك طعاما فأتيني. فقال عمر: هل في بيتك من تصاوير العجم؟ قال: نعم. قال: لا حاجة لنا في بيتك، ولكن انطلق فابعث لنا بلون من الطعام ولا تزدنا عليه. قال: فانطلق فبعث إليه بطعام فأكل منه، ثم قال عمر لغلامه: هل في إداوتك شيء من ذلك النبيذ؟ قال: نعم. قال: فابعث لنا. فأتاه فصبه في ناء ثم شمه فوجده منكر الريح، فصب عليه ماء ثم شمه فوجده منكر الريح، فصب عليه الماء 3 مرات ثم شربه، ثم قال: إذا ربكم في شرابكم شيء فافعلوا به هكذا. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا التيماج والحرير، ولا تشربوا في أنية الفضة والذهب، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغني قال حدثنا شبابة بن سوان قال حدثنا المبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أيد الدين بعمر بن الخطاب. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال: أنبأنا محمد بن غالب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا المبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أعز الإسلام بعمر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقد صح شاهده عن عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله بن جعفر الفارسي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا الماجشون بن أبي سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ومدار هذا الحديث على حديث الشعبي عن مسروق عن عبد الله: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. وقد تفرد به مجالد بن سعيد عن الشعبي، ولم أذكر لمجالد فيما قبل روايته. حدثناه أبو بكر بن إسحاق قال: أنبأنا عبيد بن حاتم العدي الحافظ قال حدثنا عمر بن محمد الأسدي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. فجعل الله عز وجل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، فبني عليه ملك الإسلام وهدي وهدي وهدي وهدم به الأوثان، فبنى عليه ملك الإسلام وهدم به الأوثان. حدثني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال: والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر رضي الله عنه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو نعيم وأبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الإسلام في زمان عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا، فلما قتل عمر كان كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن الخراساني العدل بن بغداد قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي قال حدثنا الفضل بن جبير الوراق قال حدثنا إسماعيل بن زكريا الخلقاني قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من يعانقه الحق يوم القيامة عمر، وأول من يصافحه الحق يوم القيامة عمر، وأول ما يؤخذ بيده فينطلق به إلى الجنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي قال حدثنا عبد الله بن وليد العدني قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا عبد الله بن قريش قال حدثنا عوام بن حوشب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما اسلم عمر واتاني جبريل فقال: قد استبشر اهل السماء باسلام عمر. صحيح. حدثنا ابو زكريا يحيى بن محمد العنبري وابو محمد بن سعد الحافظ قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن ابراهيم العبدي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا خالد بن ابي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب صدر عمر بن الخطاب بيده حين اسلم 3 مرات وهو يقول: اللهم اخرج ما في صدره من غل وابدله ايمانا، يقول ذلك 3. هذا حديث صحيح مستقيم الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو بكر احمد بن سليمان الفقيه وابو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد وعلي بن حمشاذ العدل قالوا: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. كهرباء قطع، خد نسخة على التليفون، خد نسخة على التليفون كهرباء، خد 3 دقائق ولا 4 دقائق والصور بس. قال: قاتل عمر رضي الله عنه المشركين في مسجد مكة فلم يزل يقاتلهم منذ غدوة حتى صارت الشمس حيال رأسه. قال: وأعيا وقعد، فدخل عليه رجل عليه بردا أحمر وقميص قومسي الحسن الوجه، فجاء حتى أفلجهم فقال: ما تريدون من هذا الرجل؟ قالوا: لا والله إلا أنه صبأ. قال: فنعم رجل اختار لنفسه دينا فدعوه ما اختار لنفسه، فلولا بني عدي ترضى أن يقتل عمر؟ لا والله لا ترضى بني عدي. قال: وقال عمر يومئذ: يا أعداء الله، والله لو قد بلغنا بثلاثمائة لقد أخرجناكم منها. قلت لأبي بعد أبي لأبين بعد: من ذلك الرجل الذي ردهم عنك يومئذ؟ قال: ذاك العاص بن وائل أبو عمرو بن. قلت لأبي بعد: قال: ذاك العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا العباس بن الفضل الأسوفي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا أبي عن النضري عن النضري أبي عمر الخزاز عن الكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر رضي الله عنه قال: المشركون اليوم انتصف القوم منا. صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي ومكة قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن العد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر أنه سمع أبا بكر بن سالم يحدث عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت في النوم أن يعطيت عصا مملوءا لبنا فشربت منه حتى تملأت حتى رأيته في عرق بين الجلد واللحم، ففضلت فضلة فأعطيتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالوا: يا نبي الله، هذا علم أعطاك الله فمليئت منه ففضلت فضلة وأعطيتها عمر بن الخطاب، فقال: أصبتم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: لو وضع علم عمر في كفة ميزان ووضع علم الناس في كفة لرجح علم عمر. أشار إلى البخاري ومسلم بالاختصار بالخاء والميم. مسعر بن عبد الملك بن عمير عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه كان عمر أتقانا للرب وأقرأنا لكتاب الله. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا أبي وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا عبيدة بن عبد الواحد قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا الليث بن سعد ويحيى بن أيوب قال حدثنا ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الأمم محدثون بأيكم في أمتي أحد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدري قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا محمد بن واسع عن سعيد بن جبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة خفيفة فلما فرغ من خطبته قال يا أبا بكر قم فاخطب. فقام أبو بكر رضي الله عنه فخطب فقصر دون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ أبو بكر من خطبته قال يا عمر قم فاخطب. فقام عمر رضي الله عنه فخطب فقصر دون النبي صلى الله عليه وسلم ودون أبي بكر رضي الله عنه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو علي بن حسين بن علي الحافظ قال حدثنا عبدان الأهوازي قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن الغاز وابن عجلان ومحمد بن إسحاق عن مدخول عن غضيف بن حارث عن أبي ذر رضي الله عنه قال مر فتى على عمر رضي الله عنه فقال عمر نعم الفتى. قال فتبعه أبو ذر فقال يا فتى استغفر لي. فقال يا أبا ذر استغفر لك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال استغفر لي. قال لا أو تخبرني. فقال إنك من ربط على عمر رضي الله عنه. فقال نعم الفتى وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. حدثنا أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن مكرم البزار ببغداد قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء والصلاة قائمة وثلاثة نفر جلوس أحدهم أبو جحش الليثي قال قوموا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقوم فقال له عمر صل يا أبا جحش مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أقوم حتى يأتيني رجل هو أطول مني ذراعا وأشد مني بطشا فيصرعني ثم يدس وجهي في التراب. قال عمر فقمت إليه فكنت أشد منه ذراعا وأقوى منه بطشا فصرعته ثم دسست وجهه في التراب فأتى علي عثمان فحاجزني. فخرج عمر بن الخطاب مغضبا حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الغضب في وجهه قال ما رأيك يا أبا حفص؟ قال يا رسول الله أتيت على نفر جلوس على باب المسجد وقد أقيمت الصلاة وفيه أبو جحش الليثي. فقام الرجلان فأعاد الحديث ثم قال عمر والله يا رسول الله ما كانت معونة عثمان إياه إلا أنه ضافه ليلة فأحب أن يشكرها له. فسمعه عثمان رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألا تسمع ما يقول لنا عمر عندك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رضي عمر رحمة الله لوددت أنك كنت جئتني برأس الخبيث. فقام عمر فما بعد فلما إن رضا عمر رحمة الله أحسن عليكم لوددت أنك كنت جئتني برأس الخبيث. فقام عمر رضي الله عنه فلما بعد ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلما يا عمر أين أردت أن تذهب؟ فقال أردت أن أتيك برأس الخبيث. فقال أجلس حتى أخبرك بغنى الرب عن صلاة أبي جحش الليثي. إن لله في سماء الدنيا ملائكة خشوعا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم ثم قالوا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يقولون يا رسول الله؟ قال أما أهل السماء الدنيا فيقولون سبحان ذي الملك والملكوت وأما أهل السماء الثانية فيقولون سبحان الحي الذي لا يموت فقلها يا عمر في صلاتك. فقال يا رسول الله فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمر به أن قال أعوذ بك بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك. هذا حديث صحيح على صلة البخاري ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد أن سالم بن عبد الله بن عمر حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لي شيء قط إني لأظن كذا وكذا إلا كان كما يظن. بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس إذ مر به رجل جميل فقال له أخطأ ظني أو أنك على دينك في الجاهلية ولقد كنت كاهنهم. قال ما رأيتك اليوم أستقبل به رجل مسلم. قال عمر فإني أعزم عليك ألا أستقبل به رجل أحسن عليك. قال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال عمر رضي الله عنه فإني أعزم عليك إلا أخبرتني. ألا أخبرتني؟ قال كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فماذا أعجب ما جاء بك؟ فذكر حديثا طويلا ليس له سند. أخبرني محمد بن عبد الله الزاهد ماذا أعجب فهذا أعجب ما جاء بك. أعجب شيء يعني. نعم أحسن عليك. أخبرني محمد بن عبد الله الزاهد الأصفهاني أبو عبد الله قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن علاء الزبيدي قال حدثني عمرو بن الحارث الزبيدي بالضم شكلا الزبيدي قال حدثني عبد الله بن سالم من الأشعري قال حدثني محمد بن وليد بن عامر الزبيدي قال حدثنا واسد بن سعد عن أبا راشد حدثهم يرده إلى معد كرب بن عبد زبيديون. نعم خلاف كلهم زبيديون. نعم الطامش. قال حدثني محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي قال حدثنا راشد بن سعد أن أبا راشد حدثهم يرده إلى معد كرب بن عبد كلال أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سافرنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخر سفره إلى الشام فلما شرفها أخبر أن الطاعون فيها فقيل له يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك أن تهجم عليه كما أنه لو وقع وأنت بها ما كان لك أن تخرج منها فرجع متوجها إلى المدينة قال فبينا نحن نسير بالليل إذ قال لي أعرض عن الطريق فعرض وعرضت فنزل عن راحلته ثم وضع رأسه على ذراع جمله فنام ولم أستطع أنام ثم ذهب يقول لي مالي ولهم ردوني عن الشام ثم ركب فلم أسأله عن شيء حتى إذا ظننت أن مخالط الناس قلت له لما قلت ما قلت حين انتبهت من نومك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبعثن من بين حائط حمص والزيتون في التراب الأحمر 70,000 ليس عليهم حساب ولئن أرجعني الله من سفري هذا لا يحتملن عيالي وأهلي ومالي حتى أنزل حمص فرجع من سفره ذلك وقتل رضوان الله عليه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن أبي دار من الحافظ بالكوفة قال حدثنا عبيد بن حاتم من الحافظ قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا هيثم بن عدين قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يتخذ المسلمين دار هجرة ومنزل جهاد فبعث سعد رجلا من الأنصار يقال له الحارث بن سلمة فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم فنزل سعد من الناس فخط مسجدنا وخط فيه الخطب قال الشعبي وكان بالكوفة منبت الخزامة والشيح ولقحوان وشقائق النعمان فكانت العرب تسميه في الجاهلية خد العذراء فارتادوه فكتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب أن يتركوه فتحول الناس إلى الكوفة. أنبأنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن سلمة قال ابن مسلمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن عمال الدهري عن سالم بن أبي الجعد عن حذيفة رضي الله عنه قال الكوفة قبة الإسلام وأرض البلاء. حدثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ قال حدثنا محمد بن موسى بن حماد قال حدثنا الحسن بن يوسف المروزي قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عرضت له مولاته تصبغ لحيته فقال ما أراك إلا أن تطفئ نوري كما يطفئ فلان النور. أخبرني محمد بن عبد الله الجوهري قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عبد الله بن داود الواسطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عيش محمد بن المنكدر عن عمه محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أما إنك إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني عبد الله بن حسين القاضي بمرو قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال عبد الله رضي الله عنه إن أفرس الناس ثلاثة العزيز إن أفرس الناس ثلاثة العزيز حين تفرس في يوسف عليه السلام فقال لمرأته أكرمي مثواه والمرأة التي رأت موسى عليه السلام فقالت لأبيها يا أبت استأجره أبو بكر رضي الله عنه حين استخلف عمر رضي الله عنهما. قال الحاكم فرضي فرضي الله عن ابن مسعود لقد أحسن في الجمع بينهم بهذا الإسناد صحيحا مقتل عمر رضي الله عنه. أحسن عليكم شيخنا بارك الله فيك بارك الله فيك نكتفي بهذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.